بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قلت لهم إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. حسبك. هذه الآية الكريمة من سورة المائدة جاءت بعد قوله جل وعلا: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذه الآية آية عظيمة، لها شأن عظيم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلما أصبح قلت: يا رسول الله، ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها؟ قال: سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها، وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله عز وجل شيئا. ورجاله ثقات، أو في المسند، في مسند الإمام أحمد. فهذه الآية الكريمة كما سمعنا حديث أبي ذر رضي الله عنه يقول قام بها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة حتى أصبح، ما يقرأ إلا هذه الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم من شفقته ورحمته بأمته عليه الصلاة والسلام سأل ربه دائما وأبدا لأمته، فوعده الله جل وعلا بأنه سيشفعه في أمته، فهي نائلة، أي هذه الشفاعة، من مات لا يشرك بالله شيئا. والله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وحديث الشفاعة ثابتة، وهي أن الله جل وعلا يشفع محمدا صلى الله عليه وسلم في مواقف متعددة يوم القيامة، يشفعه جل وعلا في أهل الموقف كلهم، فهو يشفع صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف، لمؤمنهم وكافرهم. لكل أهل الموقف من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يشفع لهم صلى الله عليه وسلم فيشفعه الله بأن يأتي جل وعلا لفصل القضاء بين العباد. وشفاعة له صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة، وشفاعة له صلى الله عليه وسلم في من دخل الجنة أن يرفع الله درجاته، وشفاعته صلى الله عليه وسلم في أناس يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وشفاعته صلى الله عليه وسلم في أناس استحقوا النار لمعاصيهم لا لكفرهم، فيشفع فيهم صلى الله عليه وسلم بأن لا يدخلوا النار، وشفاعته صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من الموحدين في أن يخرجه الله جل وعلا من النار بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعات بعضها خاصة به صلى الله عليه وسلم، وبعضها يشاركه فيها الأنبياء والرسل والصلحاء والشهداء والصديقون من عباد الله الصالحين، والأفراط يشفعون لآبائهم وأمهاتهم. وشفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته لعمه أبي طالب في أن يخفف الله عنه العذاب في النار ولا يخرج من النار، لأنه مات على الكفر، مات على ملة عبد المطلب، فلا يخرج من النار لكن يخفف عنه العذاب. له شراكان من نار يغلي منهما دماغه والعياذ بالله. فهو صلى الله عليه وسلم لما استجاب الله له بأن يشفعه في أمته فوض الأمر إلى ربه جل وعلا، كما فوض الأمر إليه عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فهو يقولها صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا، يتضرع إليه في الليل بخصوص أمته، لا لأمة وقوم عيسى عليه الصلاة والسلام، وإنما لأمته، فشفعه الله جل وعلا وأكرمه بالشفاعة. ثم الشفاعة لا تسأل منه صلى الله عليه وسلم ولا تسأل من غيره من خلق الله، وإنما تسأل ممن يملكها وهو الله جل وعلا. قل لله الشفاعة جميعا. فما يجوز أن نتوجه إلى الرسول ونقول يا رسول الله، يا نبي الله، يا حبيب الله، اشفع لنا إلى الله، لا، هذا شرك. وإنما نقول يا الله شفع فينا نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمني شفاعة عبادك الصالحين، اللهم لا تحرمني شفاعة أفراطي، وهكذا. فالسؤال من الله جل وعلا لا من غيره. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فما أحد يستطيع أن يشفع إلا بعد إذن الله جل وعلا للشافع ورضاه عن المشفوع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قد يقول قائل من ارتضى الله لا يحتاج إلى شفاعة، نقول بلى، يرضى الله جل وعلا إيمانه وتوحيده لكن يعذبه لمعاصيه، فيشفع الشافعون في أن يتجاوز الله جل وعلا عن المعاصي والسيئات دون الشرك بالله. المعاصي والسيئات دون الشرك الله جل وعلا يشفع فيها أنبياءه ورسله وعباده الصالحين. المعاصي من الكفر هذه لا تقبل الشفاعة، ولا يغفرها الله جل وعلا، إن الله لا يغفر أن يشرك به. والله جل وعلا قال عن الكفار: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قد يقول قائل: ألم تقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لعمه أبي طالب، وعمه أبو طالب مات على الكفر فانتفع؟ نقول: لا، يشفع لكن شفاعة لا تخرجه من النار. فما تنفعهم شفاعة الشافعين في الخروج من النار، ما يخرج من النار الكافر، لكن قد يكون بعض الكفار أخف من بعض في العذاب. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. يعني الكافر متسلط على عباد الله هذا أشد عذاب، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. كافر ما تسلط ولا آذى يعذب في النار، لكن ليس عذابه مثل المؤذي المتسلط على عباد الله. فما تنفعهم شفاعة الشافعين في الخروج من النار. والشفاعة تطلب ممن يملكها وهو الله جل وعلا. فتقول: تسأل الله جل وعلا أن يشفع فيك محمدا صلى الله عليه وسلم، تسأل الله ألا يحرمك من شفاعة الصالحين من عباد الله، فتسأل الله جل وعلا أن يجعل لك نصيبا منها. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع والصلحاء يشفعون، لكن قد يكون للعبد نصيب من هذه الشفاعة وقد يحرم منها والعياذ بالله بسبب معاصيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بهذه الآية، قام بها الليل حتى أصبح عليه الصلاة والسلام، يقرأ هذه الآية ثم يركع ويقرأها ويركع، وهكذا: إن تعذبهم فإنهم عبادك. يعني هم ملكك يا ربي وهم عبيدك، وإن عذبتهم فبعدلك، وإن رحمتهم فبفضلك وإحسانك، فهم ملكك لا ملك غيرك، ولا راد لما أردت منهم. إن تعذبهم فهم ملكك، فهم عبيدك، وما ظلمتهم يا ربي، وإن تغفر لهم توفقهم للتوبة والإنابة والرجوع إليك فإنك تملك ذلك وأنت القادر عليه، ولا أحد يستطيع أن يهدي من أضللت، ولا أحد يستطيع أن يضل من هديت يا ربي، فأنت المالك المتصرف. فيه تفويض الأمر لله تبارك وتعالى تفويضا كاملا، الأمر له، إن شاء عذب وإن شاء غفر. لو عذب الخلق كلهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم جل وعلا، وإن رحمهم جل وعلا كانت رحمته أوسع لهم. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم توفقهم الدنيا للتوبة فتغفر لهم ذنوبهم التي مضت وتوفقهم للعمل الصالح، فإنك أنت العزيز، العزيز الذي لا يغلب، القادر على كل شيء، الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها. فالعزة لها معنى والحكيم لها معنى، واجتماع الأمرين يتضمن معنى عظيما. لأن من الناس من يكون عزيز يعني قوي غالب يغلب، لكن ما عنده حكمة ما عنده بصيرة، يفرض الأمر صح أو خطأ، يلزم بما يراه مناسب أو غير مناسب، هذا عنده عزة لكن ما عنده حكمة. ومن الناس من هو حكيم وحسن التصرف لكن ما بيده من الأمر شيء، ما يستطيع يتصرف. فإذا اجتمع الأمران فهي صفة عظيمة كريمة، عزيز ما أحد يعترض له، حكيم ما يتصرف تصرف خاطئ أو فيه عوج أو فيه حيف أو فيه جنف، لا، يضع الأشياء مواضعها سبحانه وتعالى. اقرأ. وقوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، هذا الكلام يتضمن رد المشيئة إلى الله عز وجل، فإنه الفعال لما يشاء الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ويتضمن التبري من النصارى الذين كذبوا على الله وعلى رسوله وجعلوا لله ندا وصاحبة وولدا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهم كذبوا على الله جل وعلا وكذبوا على رسوله عيسى بن مريم، قالوا هو أمرنا بعبادته وأمرنا بعبادة أمه، وتصرفاتهم تصرفات هوجاء ما تنفع، نسبوا لله جل وعلا الولد، ولد في الأرض يأكل ويشرب ويبول ويتغوط ويمرض ويصح ويشبع ويجوع، كيف يكون إله؟ تعالى الله. وامرأة تحمل وتلد وترضع وتأكل وتشرب، تصلح أن تكون إله؟ تعالى الله. فهو جل وعلا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كل من التفت إلى غير الله فهو ضال، لكن بعض الضلال شر من بعض، وبعض الضلال ما يقبله العقل ما يقبله السفيه، ما يقبل هذا. يقال ربنا وإلهنا مريم، مريم امرأة اصطفاها الله جل وعلا واختارها وفضلها لكن ليست بإله، ابنها مولود محمول به في بطن أمه فترة من الزمن، ولد يكون إله، مات رفع إلى السماء تفضيل له وتكريم، ينزل إلى الأرض يموت ويدفن في الأرض، يصلح أن يكون إله؟ تعالى الله. والله جل وعلا يصطفي من خلقه من يشاء، يصطفيهم يختارهم يكرمهم، وقد أكرمه الله جل وعلا، فهو عبد ورسول، عبد لا يستحق أن يصرف له شيء من العبادة، ورسول لا يكذب، عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فهو روح من الأرواح التي خلقها الله جل وعلا. نعم. وهذه الآية لها شأن عظيم ونبأ عجيب، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بها ليلة حتى الصباح يرددها. قال الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها: إن تعذبهم فإنهم عبادك. أبو ذر رضي الله عنه يستمع للنبي صلى الله عليه وسلم، يتفقه في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يدرك رضي الله عنه هذا المعنى سأل النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح، قال: يا رسول الله، صليت بآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد، فأخبره صلى الله عليه وسلم. نعم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور فإنك أنت العزيز الحكيم. فلما أصبح قلت: يا رسول الله، ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها؟ قال: إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها، وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا. أما المشرك والعياذ بالله فهذا لا حظ له في الشفاعة ولا تنفعه ولا تخرجه من النار أبدا. نعم. وقال ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فرفع يديه فقال: اللهم أمتي، فبكى. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فاسأله ما يبكيه. فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. الحمد لله، هذه نعمة عظيمة، وعد من الله جل وعلا كريم بأنه سيرضي محمدا صلى الله عليه وسلم الشفيق الرحيم بأمته بأنه سيرضيه ولن يسوءه، سيرضيه يعطيه مطلبه في أمته في من عبد الله وحده لا شريك له. أما من أشرك مع الله غيره فهذا لا نصيب له في الشفاعة. نعم. وقال الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان قال: غاب عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج حتى ظننا أنه لن يخرج. قال: غاب عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فلم يخرج حتى ظننا أنه لن يخرج، فلما خرج سجد سجدة ظننا أن نفسه قد قبضت فيها، فلما أطال في هذه السجدة حتى ظننا أنه مات، قبضت روحه من طول سجدته عليه الصلاة والسلام. نعم. فلما رفع رأسه قال: إن ربي عز وجل استشارني في أمتي ماذا أفعل بهم، فقلت: ما شئت أي رب، وهم خلقك وعبادك. فاستشارني الثانية فقلت له كذلك، فقال لي: لا أخزيك في أمتك يا محمد، وبشرني أن أول من يدخل الجنة من أمتي معي 70,000، مع كل 70,000 ليس عليهم حساب. ثم أرسل، هذا كما جاء في الحديث الصحيح أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء والأمم ورأى سواد عظيم، يقول: فظننت أنه أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فإذا سواد آخر قد سد الأفق أكثر منه وأكثر، قيل لي: هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفي رواية: مع كل 70,000. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم. فقام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: سبقك بها عكاشة عليه الصلاة والسلام، تخلص حتى لا يتتابع الناس ويسألون ذلك. نعم. ثم أرسل إلي فقال: ادعو تجب وسل تعطى. فقلت لرسوله: أبو معطي ربي سؤلي؟ فقال: ما أرسلني إليك إلا ليعطيك، ولقد أعطاني ربي ولا فخر، وغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وأنا أمشي حيا صحيحا، وأعطاني ألا تجوع أمتي. يعني غفرت له ذنوبه صلى الله عليه وسلم، وهذا في نص القرآن: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني كل ذنوبه يمشي على الأرض وذنوبه مغفورة السابقة، وإن وجد شيء منها. نعم. وأعطاني ألا تجوع أمتي ولا تغلب، وأعطاني الكوثر وهو نهر في الجنة يسيل في حوضي، وأعطاني العز والنظر والرعد يسعى بين يدي أمتي شهرا، وأعطاني معناه ونصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني إذا توجه الجيش الإسلامي المخلص إلى الأعداء يرتعب الأعداء وبينهم وبين الجيش الإسلامي مسافة شهر. يخافون ويرعبون، قل الجيش أو كثر، بشرط أن يكون جيش يقاتل في سبيل الله، لا لحمية ولا لعصبية ولا لنعرة ولا لقبلية ولا لغيرها، وإنما قتال لتكون كلمة الله هي العليا. نعم. وأعطاني أني أول الأنبياء يدخل الجنة، وطيب لي ولأمتي الغنيمة، وأحل الغنيمة يعني كانت في السابق إذا غنم الجيش المؤمن من الكفار شيء جمعوه في مكان ما، فتنزل نار من السماء فتأكله، ولم تحل الغنيمة إلا لهذه الأمة لكرامة رسولها محمد صلى الله عليه وسلم، وحلت لي الغنائم. نعم. وأحل لنا كثيرا مما شدد على من قبلنا، ولم يجعل علينا في الدين من حرج. الحمد لله، ما جعل عليكم في الدين من حرج، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.